أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله. القرآن الكريم فيه كثير من القصص القرآنية. هذه القصص القرآنية ما جاءت للسرد التاريخي فقط، إنما هذه القصص من أجل أخذ العظة والعبرة وانطباق بعض القصص على أمتنا. هناك روايات كثيرة تقول أن راح يجري علينا ما جرى على الأمم السابقة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. إذا رحنا حق سورة يوسف عليه السلام، عندنا القرآن الكريم يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن القرآن الكريم يقول لنا قصص. من هذه القصص المشهورة قصة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أطال بعمر نوح وخلاه يدعو كثير من الناس، لكنهم مع الأسف فوق هذا ما استجابوا إلا قليل. وهذا طبعا يعني دائما كذي الناس مع الأسف الشديد، أن قليل الناس اللي تستجيب للحق. لذلك أهل البيت عليهم السلام قالوا لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة سالكيه، أو بهذا المعنى أو لقلة أهله. نوح عليه السلام لمن ظل يدعوهم، الله سبحانه وتعالى أمهلهم إلى أن أنزل عليهم العذاب. ومن هذا الإمهال اللي كان موجود أن الله سبحانه وتعالى فترة معينة تقريبا حسب ما تشير الروايات 40 سنة عقم أرحام نسائهم. ليش؟ علشان هنا تحصل المزايلة، وإن شاء الله يوم من الأيام راح نتكلم عن المزايلة قبل قيام قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لكن هذا مو موضوعنا الحين، موضوع المزايلة أن الله سبحانه وتعالى يخلي يعلم أن هذيل الناس خلاص ما راح يطلع من نسلهم إلا الكافرين، وهذيل الناس ما راح يطلع من نسلهم إلا المؤمنين، وهنا يقع أمر الله. أبي أي حق الآية 40 من سورة هود عليه السلام يقول حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. إذن هناك علامة إشارة الله سبحانه وتعالى أعطاها لهم، وخلاص هني يبدأ الأمر، فتبدأ رحمة الله للمؤمنين وعذاب الله للكافرين. هذه الإشارة أن خلاص الحين يركبون السفينة قبل لا يبدأ طوفان نوح. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، يمكن يوم من الأيام إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونسوي محاضرة كاملة حول طوفان نوح عليه السلام من خلال القرآن الكريم وتفسير آل محمد عليهم السلام. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلى آخر الآيات المباركة. عندنا أيضا إشارة مو بس في مسألة طوفان نوح عليه السلام، عندنا أيضا في هذه الآية المباركة، يعني هني شفنا إذا فارت النور، عندنا في سورة المدثر فإذا نقر في الناقور في الآية رقم 8 فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. طيب هذا في سورة المدثر. إذا رحنا حق تفسير البرهان السيد هاشم البحراني الجزء الثامن طبعة مؤسسة الأعلمي طبعة الثانية 2006، عندنا رواية، هذه الرواية في الصفحة 156، أن الناقور في جاء أنها هو النداء من السماء، وجاء أن هناك نكت في قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينقلها من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للاسترآبادي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور، قال الناقور هو النداء من السماء. مع الأسف كثير من الناس ما يدرون أن الصيحة من العلامات اللي راح تكون قبل قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن إحنا مع الأسف مو قاعد نتعامل مع حديث أهل البيت عليهم السلام إلا باللي يعجبنا بمزاجنا. الناس تبحث عن موت ملك دولة معينة، حدث يصير في مثلا الشام، يدورون أحداث سياسية كذي اللي تشغل بالهم اللي تهمهم. لكن مثل هذه الأمور مثل مسألة الصيحة يحتاج إحنا نسوي محاضرات حول الصيحة، شنو الصيحة، الروايات اللي جاءت في مسألة الصيحة وعلامات الظهور. لكن مع الأسف منابرنا خالية من هذه الأمور، أن يطلع خطيب ويطالبون الناس أن تعاليبة اذكر لنا عن الصيحة. نشوف على المنابر يطلعون ناس يردون على ناس كثيرة، ادخل اليوتيوب اكتب الشيخ فلان يرد على سيد فلان وسيد فلان يرد على شيخ فلان، شوف ايش كثرها مع الأسف. لكن كتعليم كتثقيف للشيعة مع الأسف ما نلاقي مثل هذه الأمور إلا ما شذ وندر. أعيد قراءة الرواية أكملها عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور، قال الناقور هو النداء من السماء، ألا إن وليكم الله وفلان بن فلان القائم بالحق ينادي به جبرائيل في 3 ساعات من ذلك اليوم، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني بالكافرين المرجئة. المرجئة هم الذين يخالفون آل محمد عليهم السلام، الذين كفروا بنعمة الله وبولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا أكو صيحتان، صيحة من قبل جبرائيل وصيحة من قبل إبليس لعنه الله، وهذا موضوع الصيحة يحتاج أن نفرد له يعني إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا ويسر الظروف حلقات خاصة في مسألة الصيحة، وكذلك حلقات خاصة في مسألة المزايلة بإذن الله تعالى. أني حق أيضا بعض الروايات اللي تناولت فإذا نقر في الناقور، هذه الرواية ينقلها من الكافي عن المفضل بن عمر، وما أدراك ما المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور قال إن منا إماما مضفرا مستترا، يعني منصور مستتر، فإذا أراد الله عز وجل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تعالى. نفس الرواية منقولة من أيضا تأويل الآيات. أيضا عندنا في حديث آخر إذا نقر في أذن القائم، في رواية تقول قلبه في رواية تقول أذنه، أذن له في القيام. أيضا المفضل يسأل الإمام الصادق، هذه الرواية منقولة من كمال الدين وتمام النعمة، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير جابر فقال لا تحدث به السفل فيذيعوه. يقول سألت عن تفسير جابر، جابر كان عنده أحاديث وروايات ما يقولها لأن العقول ما تتحمل. اللي تابعنا كتبنا حول جابر بن يزيد الجعفي ومقامات آل محمد موجود كان الكتاب، وأيضا محاضرة كان تكلمنا فيها عن جابر. لا تحدث به السفل فيذيعوه، فإذا هناك أناس خواص عند الأئمة عليهم السلام، ناس يعطونهم مقامات وناس يخلون لبس حلال وحرام، هذا حد أقله. نفس الشيء الناس في زماننا هذا أكو عالم من العلماء يهتم بالمقامات، مقامات آل محمد عليهم السلام، وأكو ناس لا هذا بعيد عن المقامات، هذا شاطر تقول له حيض نفاس هالأمور هذه يعرف، لكن تقول له مقامات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم يقول لك لا هذا غلو هذا كذا. نفس الناس كانوا موجودين، الناس هم الناس. الحين احنا قاعد نلبس غتر وعقل، قبل كانوا يلبسون عمايم. يعني احنا البشرية نفسها لكن بثوب جديد، ملابس جديدة، بس لكن المخ نفسه، المخ نفسه اللي الناس تتحمل ما تتحمل تؤمن. يعني شنو قبل مثلا كانوا كلهم ما يؤمنون بالحق، واحنا الحين صرنا كلنا نؤمن بالحق؟ لا، أيضا كان الإيمان بالحق قليل، قليل من الناس، نفس هذا الزمان، هذا الزمان المؤمنين بالحق قلة، اللي ينكرون المقامات هم الأكثرية، بينما اللي يؤمنون بالمقامات هم الأقلية وهم المتهمين بالغلو وبالكفر وكذا. نفس الشيء كان في ذاك الزمان، كان متهم جابر، كان متهم المفضل، جابر قالوا عنه مجنون، المفضل كانوا يروحون ويسوون مؤامرات عليه، اللي سمع محاضرات المفضل يذكر هالشيء هذا، يتذكر تكلمنا في الحلقة الأولى حول المؤامرات اللي سووها بعض العلماء اللي كانوا موجودين وهم من أصحاب الأئمة على المفضل حسدا وعدم تحملهم لمقامات آل محمد. فهني يسأل عن تفسير جابر، فقال لا تحدث به السفلة فيذيعوه، أكو ناس سفلة مو كفو هالأمور هذه، أما تقرأ في كتاب الله عز وجل فإذا نقر في الناقور إن منا إماما مستترا، فإذا أراد الله عز وجل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر وأمر بأمر الله عز وجل. نلاحظ إذا نقر في الناقور وأذن للإمام بالخروج وبالقيام، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، والرواية بينت لنا أن الكافرين هم المرجئة. كذلك في سورة هود نوح عليه السلام عندما فار التنور خلاص يصير هذا أيضا عذاب على الكافرين، أن الكافرين راح يغرقون بينما المؤمنين راح ينجون بسفينة النجاة، وإحنا في زماننا سفينة النجاة هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك من أتاهم نجا ومن لم يأتهم هلك، وأهل بيته صلوات الله عليه وآله كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. إذا رحنا حق الروايات أو الأدعية الشريفة راح نلاحظ أن نشوف التوافق ما بين القرآن الكريم وما بين الروايات وما بين الأدعية والزيارات. شوف القرآن بين لنا مسألة حدوث الإشارة أو الأمر سواء بفوران التنور أو بالنكت في قلب الإمام ونقر الناقور، بمسألة عذاب الكافر. القرآن بيّن لنا هالشيء هذا سواء في هذه السورة أو في سورة هود. كذلك الروايات الشريفة اللي توا قريتها عليكم بيّنت لنا أن الكافرين هم المرجئة وأن راح يحصل عليهم كيت وكيت وكيت. أيضا الأدعية أنت تدعو بحصول هذا الأمر وهلاك الكافرين اللي هم المرجئة، هذا الشيء تقدر تلقاه في الأدعية الخاصة بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا رحنا مثلا حق مفاتيح الجنان، هذا مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي وموجود في كل بيت، يعني ما يبت كتاب مثلا ما حد عنده منه، ولو أن احنا يعني قاعد نخاطب جيل من الشباب المفروض جيل واعي، حتى لو أظهرنا كتاب مثل تفسير البرهان لو واحد ما عنده منه المفروض على طول ينزل هذا الكتاب. شوف عندنا بعض الأدعية، مثلا هذا الدعاء اللي هو دعاء زمن الغيبة، هذا اللي يكتب فيه روي بسند معتبر أن الشيخ أبا عمرو النائب الأول من نواب إمام العصر أملى هذا الدعاء على أبي محمد بن همام وأمره أن يدعو به. طبعا الدعاء له يعني فضائل وأمور مهمة. عندنا في هذا الدعاء شوف شو تقول أنت، تقول اللهم عجل فرجه وأيده بالنصر وانصر ناصريه اللي هو الإمام الحجة، واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، وأظهر به الحق، وأمت به الجور، واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل، وانعش به البلاد، واقتل به الجبابرة الكفر، واقصم به رؤوس الضلالة، وذلل به الجبارين والكافرين. شوف لاحظ أن يذكر الكافرين اللي ذكرنا أن الروايات الشريفة تقصد المرجئة، والقرآن الكريم ذكر أن هذا راح يكون يوم عسير عليهم. وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا، طهر منهم بلادك. إذن هم أنجاس. واشف منهم صدور عبادك، وجدد به ما امتحى من دينك، وأصلح به ما بدل من حكمك، وغير من سنتك، حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة مع، حتى تطفي بعدله نيران الكافرين. إلى أن تقول بعدين: اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك، وقتل أعدائك في بلادك، حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قصمتها، ولا بقية إلا أفنيتها، ولا قوة إلا أوهنتها. أنا متأكد كثير من الناس يمكن يحس إن أول مرة يقرأ الدعاء هذا، يمكن هو قاري كثير ومار يعني، يمكن مفاتيح الجنان اللي على سيادته متقطع من كثر ما يستخدمه. لكن إحنا مشكلتنا إن نقرأ الأدعية والزيارات للبركة فقط، وما نقرأها ونتعلم منها عقيدتنا. يعني الحين يمكن لو أنت تيجي وتقول حق واحد إن الإمام الحجة إذا ظهر راح يقتل الكفار ويبيدهم، وإلى راح واحد يقول لك من هذيل المتدينين الكبار. يمكن لو تقول حق والدتك أو والدك عمرهم فوق 50 سنة يقول لك لا لا لا هذا حكي فاضي، من وين هالكلام هذا؟ تقول أنت مو تقرأ مفاتيح الجنان ومتقطع على السيادة من كثر ما تقرأ؟ يقول لك يتبطل لي يستغرب، لأن إحنا نقرأ قراءة غير واعية مع الأسف الشديد. هذه مشكلة الشيعة. ولا قوة إلا أوهنتها، ولا ركنا إلا هدمته، ولا حدا إلا فللته، ولا سلاحا إلا أكللته، ولا راية إلا نكستها، ولا شجاعا إلا قتلته، ولا جيشا إلا خذلته. وارمهم يا رب بحجرك الدامغ، واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين. اللهم اكف وليك وحجتك في أرضك هول عدوه وكيد من أراده، وامكر بمن مكر به، واجعل دائرة السوء على من أراد به سوءا، واقطع عنه مادتهم، وأرعب له قلوبهم، وزلزل أقدامهم، وخذهم جهرة وبغتة، وشدد عليهم عذابك، واخزهم في عبادك، ولعنهم في بلادك، واسكنهم أسفل نارك، وأحط بهم أشد عذابك، واصلهم نارا، واحش قبور موتاهم نارا. الحين صايرة موضة هالأيام يترحمون حتى على أعداء أهل البيت، على رموز الناصبة يترحمون عليهم. واصلهم حر نارك فإنهم أضاعوا الصلاة. أي صلاة اللي أضاعوها؟ ما هم يصلون، لكن هني المقصود فيها حقيقة الصلاة، أنا صلاة المؤمنين كما يقول أمير المؤمنين. واتبعوا الشهوات وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك. اللهم وحي بوليك القرآن، وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وحي به القلوب الميتة، واشف به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة عن الحق، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة، حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر. واجعلنا يا رب من أعوانه ومقوية سلطانه، والمؤتمرين لأمره، والراضين بفعله، والمسلمين لأحكامه، وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك. تدعو بهذا الدعاء إلى آخر الدعاء. أيضا في عندنا دعاء الاستغاثة بالحجة صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تقول؟ تخاطب الإمام: السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. واحدة من الأشياء أنه هو مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. أيضا عندنا في دعاء الندبة ماذا تقول؟ أين بقية الله التي لا تخلو من الهادية؟ أين المعد أو المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمة والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إلى أن تقول: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ إلى آخر الكلام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه سينتقم من أعداء أهل البيت ومن أتباعهم. ولذلك هناك روايات كثيرة أتمنى أنكم تهتمون فيها، مجرد يعني أعطيكم لها مفتاح أو أشير لها وأنتم عليكم البحث، تتكلم حول بعض أعداء أهل البيت اللي راح يطلعون في زمن الظهور أو في زمن الرجعة ويعاقبهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى الموضوع يكون مفيد لكم إن شاء الله، من ناحية قرآنية روائية ومن ناحية الأدعية. لمن تقرأ الأدعية الحين تختلف نظرتك عن القراءة السابقة للأدعية. أتمنى إذا فادك هذا الموضوع أنك تساهم معنا في نشره، سواء عن طريق الواتساب في البرودكاست والمجموعات أو أو التليجرام أو الجوجل بلس، وكذلك اللي قاعد يسمعنا عبر الفيسبوك يضغط شير أو مشاركة. عندك أيضا أتمنى أنكم تشتركون في القناة، تدخل على اليوتيوب تكتب أحمد مصطفى يعقوب، طلع لك صورة خادمكم والاسم، تدخل داخل القناة تضغط على اشتراك أو سبسكرايب، وأيضا تشير الشير يعني تسوي حق المقطع في قناتك إذا ممكن، من أجل أن تعمل فائدة وينتشر هذا المقطع ويستفيدون منه وتشاركنا في نشر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أتمنى أنك ما تنسانا من الدعاء، ليوفقنا الله سبحانه وتعالى لمزيد من الخدمة لكم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.